نعم. في هذا الحديث عبد الله بن عباس يقول دون مكان من السفر ما تجد. نعم. وعبد الله السلام الشيخ باب خروج السبيان إلى المصلى. نعم. يعني يفهم من هذا أن الصغير يخرج إلى المصلى.